نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأحيان عندما تضيق بي الأمور أقول يا رب أقم الساعة، فهل يجوز لي هذا القول؟ اللي يقول يا رب أقم الساعة هو الميت إذا رأى منزلته في الجنة، إذا جاء الملكان وسألاه وأجاب بجواب سديد فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويرى منزلته في الجنة ويقول يا رب أقم الساعة. أما ما دمت في الدنيا فلا تقل هذا، ما تدري ما العاقبة. ما هو إقام الساعة؟ قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترونها تزال كل موضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا تتمنى أو تدعو بقيام الساعة، ولكن أصلح عملك وتب إلى الله واصبر على ما أصابك. نعم أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.